بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات موقع شروق الإسلام تقدم لكم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى وآله وصحبه أولي العرفان والوفا، أما بعد، فمرحبا بكم أحبتي من خلال موقع شروق الإسلام، ومع الحلقة 95 من شرح ألفية الإمام السيوطي عقود الجمان في علم المعاني والبيان. التشبيه. قال الناظم: هو الدلالة على اشتراك أمر لآخر بمعنى زاكي، لا كاستعارة بتحقيق ولا كناية ولا كتجريد جلا، فدخل الذي أداته فقد، كقوله صم ونحو ذا أسد، أركانه أربعة أداته، ووجهه والطرفان ذاته، وها هنا ينظر في هذه وفي أقسامه وغرض منه وفي، فالطرفان منه حسيان مختلفان أو فعقليان، كالخد والورد ونور وهدى، والسبع والموت وجهل وردى، فكل ما يدرك إحدى الخمس إياه أو مادته فالحس، منه الخيالي كتشبيه الشقيق بعلم الياقوت والعود الرقيق، بالرمح من زبرجد في النظم، وغيره العقل ومنه الوهم، ما ليس مدركا ولو قد أدرك كان بحس لا سواه مدركا، ومنه ذو الوجدان نحو الألم، ووجهه ذو الاشتراك فاعلم. التشبيه. الدلالة على مشاركة أمر لأمر في معنى لا على وجه الاستعارة التحقيقية، نحو رأيت أسدا في الميدان، ولا على وجه الاستعارة بالكناية، نحو أنشبت المنية أظفارها، ولا على وجه التجريد، نحو لقيت من زيد أسدا. ففي كل من هذه الثلاثة دلالة على مشاركة أمر لأمر في معنى، ولا يسمى شيء منها تشبيها. التشبيه الذي حذفت منه الأداة هو خبر مبتدأ محذوف، نحو قوله تعالى صم بكم عمي، أو مذكور نحو زيد أسد، والمحققون على أنه تشبيه بليغ لا استعارة. أركان التشبيه وأقسامه والغرض منه. أركان التشبيه أربعة: طرفاه المشبه والمشبه به، ووجه الشبه، والأداة. فالطرفان إما حسيان أو عقليان أو مختلفان، بأن يكون المشبه حسيا والمشبه به عقليا أو عكسه، فالأول كالخد والورد في المبصرات، كقوله ما الدهر إلا الربيع المستنير، إذا جاء الربيع أتاك النور والنور، فالأرض ياقوتة والجو لؤلؤة، والنبت فيروزج والماء بلور، وكالنكهة والعنبر في المشمومات، والصوت الضعيف والهمس في المسموعات، والريق والشهد في المذوقات، والجلد الناعم والحرير في الملبوسات. والثاني كالعلم والحياة، لأنهما جهة إدراك النور والهدى، قال الشاعر: أخو العلم حي خالد بعد موته، وأوصاله تحت التراب رميم، وذو الجهل ميت وهو ماش على الثرى، يظن من الأحياء وهو عديم. والثالث كالسبع والموت، والرابع كالعطر والخلق الكريم والجهل والهلاك. والمراد بالحسي المدرك بإحدى الحواس الخمس الظاهرة: البصر والسمع والشم والذوق واللمس، ودخل فيه الخيالي وهو المعدوم الذي يفرض مجتمعا من أمور، كل واحد منها مما يدرك بالحس، كقوله: وكأن محمر الشقيق إذا تصوب أو تصعد، أعلام ياقوت نشرنا على رماح من زبرجد، فإن كلا من العلم والياقوت والرمح والزبرجد أشياء محسوسة، لكن المركب منها ليس بمحسوس لأنه غير موجود، والحس لا يدرك إلا ما هو موجود، والعقلي ما عدا ذلك، فدخل فيه الوهمي وهو ما ليس مدركا بإحدى الحواس، ولكنه لو أدرك لكان بها مدركا، كما في قول امرئ القيس: أيقتلني والمشرفي مضاجعي، ومسنونة زرق كأنياب أغوالي. فأنياب الأغوال مما لا يدرك الحس لعدم وجودها، ولو أدركت لم تدرك إلا بحاسة البصر، والوجداني وهو ما يدرك بالقوى الباطنية كاللذة والألم والجوع والشبع والهم والفرح ونحو ذلك. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان.